فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون ذل سليم هو الحق يحشد أجلاله ويعتد للموت الفاضل هو الحق يحشد فصف الكتائب آتاده وذق به ثورة الباطل تاخذ على الله أرواحنا إخاء يروح بنا الزمن تاخذ على الله أرواحنا إخاء غمرنا محاربنا بالحزن رقاق إذا مدت جازرنا غمرنا محاربنا بالحزن رقاق إذا مدت جازرنا غمرنا محاربنا بالحزن وجند شلال إذا رامنا لمن سرها السماء والحق يحشد أجناله ويعتد للموقف الباطل والحق يحشد أجناله ويعتد للموقف الباطل فصف الكتائب آتاده ولف به دولة الباطل أقى الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المهتدى أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المهتدى أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المهتدى وإما جهلت فنحن الكمى وضعف الممات ولم تجدا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولم تجدا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولم تجدا فإنا نقول بروح الإله ونقول كابا والحق يحشد أجلاله ويعتد للموقف الفاضل والحق يحشد أجلاله ويعتد للموقف الفاضل فصف الكتائب آتاده ودق به دولة الباطل إلى النصر في الباطل.